بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب لعشق حياة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الكلام عن العقيقة. قال رحمه الله تعالى: العقيقة تعريفها هي الذبيحة التي تذبح عن المولود. قال صاحب مختار الصحاح، وهذا من معاجم اللغة العربية، قال: العقيقة والعقة بالكسر الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم، ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه. مرات يعني يكون التعريف اللغوي مختلفا عن التعريف الشرعي، ولكن يكون بينهما ارتباط او علاقة. فقال العقيقة هي الشعر الذي يولد عليه المولود، لكن هذا تعريفها لغة، لكن شرعا هي الذبيحة التي تذبح عن المولود. قال حكمها: والعقيقة سنة مؤكدة ولو كان الأب معسرا. العقيقة سنة مؤكدة ولو كان الأب معسرا، يعني حتى لو كان معسرا واستدان من أجلها، أو يعني تكلف في تحملها، فتظل سنة مؤكدة. فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلها أصحابه رضي الله عنه. روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني عن كل واحد منهما كبشا واحدا. وهذا في رواية، والحديث الأخرى يعني هذا في بعض الأحاديث الواردة، أنه ضحى عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني كبشين عن الحسن والحسين، فيكون كل واحد منهما كبشا واحدا. وفي أكثر الأحاديث أنه عن الذكري شاتان، يعني عن كل واحد يضحى عنه بشاتين في العقيق، أو يعق عنه بشاتين. لكن هذه الأحاديث تفيد أن شاة واحدة تجزئ حتى عن الذكر. قال: ويرى وجوبها الليث وداوود الظاهري. يعني ذهب الإمام الليث بن سعد والإمام داوود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوب العقيقة. قال: ويجري فيها ما يجري في الأضحية من الأحكام، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة. يعني هنا في الأضحية يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة، لكن الذي يعني يذكره المؤلف هنا أنه في العقيقة لا يصح اشتراك سبعة، مثلا سبعة مواليد في بدنة أو بقرة، وإنما يعني يصح أن يعق عن الواحد ببدنة أو يعق عن الواحد ببقرة، لا بأس يعني بذلك، لكن لا يشتركون في ذلك. فهم العلة كده؟ كل مولود يعني يكون له رأس يعني يضحى به عن كل مولود على حد. قال: فضلها. روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. في الحاشية يقول: كل مولود رهينة. قال: أي تنشئته تنشئة صالحة، وحفظه حفظا كاملا، مرهون بالذبح عنه. كل مولود رهينة بعقيقته. وبعض شراح الحديث يعني بعض الأئمة فسروه يعني مرتهن بره بوالديه بعقيقته، يعني أن العقيقة لها أثر في صلاح الابن وفي حفظ الله له وفي بره بوالديه. مرتهن بعقيقته أو رهينة بعقيقته، يعني إن عق عنه يعني صلح وحفظ وبر بإذن الله تعالى، يعني وإن لم يعق عنه فليس يعني يكون معرضا يعني للنقص في هذه الأشياء. هل يجوز القضاء؟ نعم، هذا السؤال المهم اللي هو من لم يعق عنه وهو صغير. ورد في بعض الأحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه عليه الصلاة والسلام وهو كبير، يعني عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن يعني من لم يعق عنه وهو صغير لا حرج أن يعق عنه وهو كبير، يعني سواء يعق مثلا الوالد عن أولاده الكبار إذا كان لم يعق عنهم وهم صغار، أو يعق الإنسان عن نفسه إذا كان يعني ليس متأكدا أن والديه قد عق عنه وهو صغير، يمكن أن يعق عن نفسه. قال وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فأهريقوا عليه دما وأميطوا عنه الأذى، رواه الخمسة. قال وأميطوا عنه الأذى، قال في الحاشية أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة. والمقصود يعني اللي هو سنة حلق، سنة حلق رأس الصبي يعني. قال ما يذبح عن الغلام والبنت، قال ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا، وعن البنت شات، يعني الأفضل أن يذبح عن الغلام عن الذكر شاتان متقاربتان شبها وسنا، يعني ينتقي شاتين متشابهتين في الشكل وفي السن، وعن البنت شات. قال فعن أمي كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان، شرحها في الحاشية، قال أي شاتان متقاربتان شبها وسنا، فهذا معنى متكافئتان. وعن الجارية شاة، قال ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين رضي الله عنهما كما تقدم في الحديث. قال وقت الذبح، قال والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام، يعني ولو إلى نهاية العمر، يعني كما مر أن الإنسان يعق عن نفسه وعن أولاده الكبار، وحتى يعني من توفي من المواليد إذا لم يعق عنه أيضا يجوز أن تقضى هذه العقيقة يعني. ففي حديث البيهقي تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، الموعد المفضل هو اليوم السابع إن تيسر، إن لم يتيسر ففي اليوم الرابع عشر، إن لم يتيسر فلإحدى وعشرين. وكيفية حساب الأيام، يعني اليوم في الشرع يبدأ من غروب الشمس إلى غروب شمس اليوم الذي بعده، يعني اليوم في الشرع من غروب الشمس إلى غروب الشمس. فمثلا اليوم مثلا نحن غربت شمس الاثنين، صحيح؟ فغربت شمس يوم الاثنين، إذا نحن الآن دخلنا في يوم الثلاثاء، لغاية غروب الشمس التالي نحن في يوم الثلاثاء. فأي مولود يولد مثلا من بعد مغرب الاثنين مثلا إلى ما قبل مغرب الثلاثاء بلحظة، لهذا يعتبر قد ولد يوم الثلاثاء، فعقيقته تكون يوم الاثنين. إذا اللي ولد يوم الثلاثاء يجعل عقيقته يوم الاثنين الذي بعده، اللي ولد يوم الأربعاء يجعل عقيقته يوم الثلاثاء الذي بعده، فيعق عنه في أي أيضا في أي لحظة من لحظات اليوم السابع. والعق هو الذبح بغض النظر عن متى تؤكل الذبيحة، يعني العق هو الذبح، يعني فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح بهذه النية. فيعني الإنسان يؤدي السنة إذا عق عن المولود في اليوم السابع، يمكن أن يحفظ هذا اللحم، مثلا ممكن يوم السابع يكون مثلا يوم غير مناسب مثلا لجمع أصحاب لطعامهم أو كذا، ممكن يحفظ اللحم ثم بعد ذلك يعني يدعو يأكل منه ويتصدق أو يأكل أو يدعو أصحابه لطعام أو كذا. يعني هذا أمر الأكل من العقيقة يمكن أن يكون لاحقا لا يضر هذا، المهم أنه يوم السبت يكون هو اليوم السابع. إن لم يتيسر ففي اليوم الرابع عشر، إن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين، وإلا ففي أي يوم كان، حتى لو أقل من سبعة أو أكثر من 21. يعني لو أن شخصا ولد مثلا عق عنه في الثاني أو الثالث أو غيره يجوز يعني، ولكنه خالف الأفضل يعني والأحسن. يمكن نية أن تذبح without تصريح للناس، يعني يمكن توزيعها إلى الفقراء بدون تصريح أن هذه يعني. نعم كما تفضل الدكتور الكريم، يعني أنه يعني إذا ذبحت بنية العقيقة ثم بعد ذلك إذا أهدى منها أو تصدق أو كذا، لا يلزم أن يخبر من تصدق عليهم أو أهدى إليهم أنها عقيقة، يعني لا يلزم ذلك. يعني المهم أن نيته وقت أن ذبح أنه يذبح هذه الشاة بنية العقيقة، ثم بعد ذلك يعني يأكل منها ويتصدق ويهدي، لا يلزم يعني إخباره. والعقيقة لا ينفع فيها أن يشتري لحما مذبوحا جاهزا، يعني لا يحصل بها سنة العقيقة. يعني بعض الناس مرة يسأل يعني يقول هل يجوز أن يشتري خروفا مذبوحا يعني جاهزا في المحلات؟ لا تكون عقيقة يعني. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللي ضحى قبل العيد، قال إنما هو لحم قدمه إلى أهله، يعني لا يكون عقيقة. فاللي اشترى شاة مذبوحة يعني لم تذبح بنية العقيقة لا تكون عقيقة. السؤال الثاني، هل جائز بدون هذه الوضن؟ أسألت وحاولت. نعم أحسنت برضه. يجوز أن تكون العقيقة في أي بلد كانت، يعني لا يلزم أن يكون في البلد الذي يقيم فيه أو يقيم فيه أولاده. يمكن الإنسان أن يرسل مالا أو يوكل من يذبح شاة في أي بلد من البلاد وتكون عقيقة، يعني لكن يعني يذبح بنية العقيقة. قال: اجتماع الأضحية والعقيقة. قالت الحنابلة: وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة وابتسل لأحدهما. فنقل هنا عن الحنابلة أنه يجوز ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة معا فيجمعهما بنية واحدة، وأن ذبيحة تجزئ عنهما إذا وافق، يعني أنه يوم عيد الأضحى وافق مثلا مناسبة عقيقة يعني، أو كان عليها عقيقة يعني لم يؤديها من قبل، ممكن يذبح أضاحي أيام العيد وينمي بها العقيقة فيجمع بينهما في النية. قال: التسمية والحلق. قال: ومن السنة أن يختار للمولود اسم حسن ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك، لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاه وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة على المساكين. قال: فوزناه فكان وزنه أو فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم، فكان وزنه درهما أو بعض درهم، وزن شعر الحسن فكان وزنه درهم. الدرهم وزنه حوالي 3 جرامات، يعني جرامين و 975 من الألف من الجرام، يعني أقل من 3 جرام بشيء يسير. فهذا شعر الحسن، وعادة شعر المولود يكون في مثل هذه الحدود، حدود 3 جرامات أو يعني يزيد قليلا ينقص قليلا. وجرام الفضة يعني في هذه الأيام تقريبا 65 سنت للجرام شيء زي كده يعني لو تقول 3 جرام يطلع دولارين ونص ولا شيء زي كده. فهذه يعني يتصدق بهذا المقدار يعني سنة عن المولود، يعني إن جمع بين الحلق والتصدق بوزن الشعري يكون يعني أولى وأكمل، لكن يعني حتى لو قصر في حلق شعر المولود فليتصدق يعني 3 دولارات ولا كده، يعني يقدر يعني قيمة وزن الشعر هيكون في هذه الحدود يعني قيمة وزنه في البطن. نعم هذه خاص شيخ الذكور. نعم هذه المسائل الخلاف يعني هل الحلق خاص بالذكوري أو يشمل الذكر أو الأنثى من المواليد، يعني مسألة خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يعني عمم الحديث يعني لأنه إيه يعني قال كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق، فقال كل مولود والعقيقة عن كل مولود ذكرا وأنثى، فقالوا نفس أحاديث الإيه نفس أحاديث العقيقة هي ورد فيها الحلق يعني كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق، فقالوا الحلق يعني سنة للذكور والإناث من المواليد في اليوم السابع، لكن لابد أن يكون الحلاق يعني ذا خبرة حتى لا يجرح الطفل، الطفل يعني يكون عظمه غير مكتمل يعني منطقة وسط الرأس يعني يكون عظام الجمجمة لم يعني يكون غير مكتملة الارتئام، فقد يتضرر يعني إذا كان الحالق غير محسن يعني، فينبغي أن يذهب به إلى حلاق يعني عنده خبرة في هذا الأمر حتى لا يضر الطفل يعني، وإذا خشي أن يعني يتضرر الطفل لا يفعل هذا. والفريق الآخر قال استثنى الإناث يعني لما ورد من النبي عليه الصلاة والسلام برئ من الحالقة ونحو من الحديث التي فيها يعني نهي المرأة عن حلق رأسها عموما يعني، فقالوا هذا يشمل يعني حتى الأنثى الصغيرة لا تحلق يعني الحلق إنما هو للذكور. قال أحب الأسماء، قال وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. يعني لاحظ هنا أن الأحاديث التصدق بوزن الشعر الأحاديث التصدق أو حديث التصدق بوزن الشعر يعني أصح من حديث آخر ورد في التصدق بوزنه ذهبا، هذا يعني ضعيف لا يصح، وهذا أصح منه اللي هو التصدق بوزنه فضة كمان. قال أحب الأسماء، قال وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن لحديث مسلم، حديث في صحيح مسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام وحارث كما ثبت في الحديث الصحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الأسماء حارث وهمام. قالوا في شرح الحديث يعني الحارث هو الفاعل يعني الذي يفعل الشيء، لأن الحرث معناه أعم يعني مش الحرث فقط يعني اللي هو الزرع أو كذا، وإنما الحرث يعني يأتي بمعنى الفعل عموما، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، فالحرث اللي هو بمعنى العمل يعني، فالإنسان حارث يعني عامل يعني طبيعة الإنسان أنه يعمل. وأنه همام، والهمام من الهم الذي هو الإرادة يعني هم بالشيء يعني أراده وقصده، فطبيعة الإنسان أنه يريد أشياء ويعمل أشياء يعني دائما الإنسان إما همام يهم بأمر وإما حارس يعني فاعل لأمر، فهو أصدق الأسماء يعني أكثرها مطابقة لحال الإنسان يعني وملائمة له، هذا القصد يعني من الحديث، فهو أصدق الأسماء يعني أكثرها ملائمة لحال الإنسان ومطابقة للواقع يعني لواقع الإنسان، لأنه يعني مثلا مرات الأسماء مثلا الإنسان يسمى عادلا وكريما وكذا ليس بالضرورة أن يطابق هذا حال الإنسان يعني، لكن حارث وهمام هذا مطابق لأنه الإنسان طالما هو حي يعني فهو يهم بأشياء ويفعل أشياء بغض النظر عن كونها خيرا أو شرا هذه قضية أخرى يعني، لكن هو يهم ويفعل يعني، يريد أشياء ويفعل أشياء. قال ويصح التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء. قال وطه وياسين، يعني هذا إيه اختيار المؤلف يعني أنه لا حرج في التسمية بذلك، يعني هو الأصل في الأسماء الإباحة. بالنسبة لأسماء الأنبياء يعني ليس فقط يعني مجرد جواز التسمية بها، بل يستحب التسمي بها، يعني لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء أنبيائكم وصالحيكم، تسموا بأسماء أنبيائكم وصالحيكم. وورد في حديث آخر إن من كان قبلكم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. وقالها النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل يعني عن قول مريم لها، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. فكأن هارون هذا يعني ليس هو هارون النبي، وإنما هو يعني ليس هو هارون النبي عليه السلام، وإنما هو هارون آخر سمي على اسم النبي، لأن من كان قبلنا كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحين. فمرة يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حكاية عن فعل من قبلنا وتقريرا له، ومرة يعني ورد بصيغة الأمر يعني تسموا بأسماء أنبيائكم وصالحين، ففي حث على ذلك يعني. فلذلك يكون من المستحب أيضا التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين. وبالنسبة لأسماء الملائكة يعني لم يرد نهي عن التسمي بها، فلهذا قال يصح التسمي بها. وطه وياسين يعني بعض المفسرين ذكروا أن طه وياسين من أسماء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أخذوه يعني من كون الإيه من كون النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعدها في قوله إيه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وياسين قال ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين. ففهموا من هذا يعني أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المحققين من العلماء في الحقيقة يقولون يعني إنما هي حروف مقطعة في فواتح السور، يعني لم يثبت يعني أنها اسم للنبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة خطاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحروف المقطعة ورد في حروف أخرى يعني، فحد يذكرنا بمثال مثلا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بكاهن، ولم يقل أحد يعني نمون من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في الأعراف برضو ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، برضو هنا ضمير الخطاب يعني للنبي عليه الصلاة والسلام كتاب أنزل إليك، لكن لم يقل أحد يعني أن ألف لام ميم صاد من أسمائه عليه الصلاة والسلام. لكن بالنسبة لياسين بالذات يعني فيه يعني ملحظ آخر، يعني هذا من فوائد يعني تنوع القراءات واختلاف القراءات، أن ياسين هو اسم من أسماء نبي الله إلياس عليه السلام، يعني سمى به على أنه اسم من أسماء نبي الله إلياس عليه السلام، فهو مسنون من هذه الجهة يعني من باب التسمي بأسماء الأنبياء، يعني لم يثبت أنه اسم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن ثبت أنه اسم لنبي الله إلياس، وذلك في قوله تعالى سلام على آل ياسين في كثير من القراءات المتواترة سلام على آل ياسين، وآل ياسين هو نبي الله إلياس عليه السلام، فكان من أسمائه ياسين، فآل ياسين آل ياسين يعني مثل آل إبراهيم وآل محمد، فآل ياسين فياسين على هذه القراءة المتواترة هو من أسماء نبي الله إلياس عليه السلام. قال وقال ابن حزم، لكن أيضا يعني بعض ما ينهى عن التسمي بطه، لكن ليس هناك مستند يعني للنهي، يعني يبقى في دائرة الإباحة والجواز يعني، يعني حتى لو بغض النظر عن كونها أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام أو لا، يعني تبقى في دائرة الجواز. قال وقال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة حاشا عبد المطلب، يعني قال كل اسم معبد لغير الله، اتفق العلماء على تحريم التسمي به، وضرب أمثلة لعبد العزى وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة، يدخل فيها أيضا عبد النبي وعبد الرسول، يعني هذا أيضا من المعبد لغير الله الذي ينهى عنه. قال حاشا عبد المطلب، يعني إلا اسم عبد المطلب فإنه لا ينهى عنه، أو يعني لم يتفقوا على النهي عنه. لماذا؟ لأن عبد المطلب يعني العبودية هنا كانت عبودية خدمة وليست عبودية، يعني ليست من العبودية، من العبودية بمعنى العبادة، ولكن من العبودية بمعنى الخدمة. لأن عبد المطلب هو يعني كان يخدم عمه المطلب ابن عبد مناف، يعني عبد المطلب ابن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، صحيح؟ فعمه هو المطلب ابن عبد مناف اللي هو أخو أبي هاشم، يعني هاشم أبوه، وعمه اللي هو المطلب هو أخو هاشم يعني، فهو عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وعمه كان المطلب ابن عبد مناف. فهو كان يخدم عمه المطلب ويصحبه وكان يسافر معه ويخدمه، فحتى حسبه الناس يعني حسبوه عبدا له، يعني من ملازمته لعمه وخدمته له، فسموه عبد المطلب يعني من عبودية الخدمة يعني له وكذا، فليس من باب التعبيد، يعني ليس مراد عبد المطلب أنه كان يعبده، غير عبد العزى وعبد مناف وكذا، هذه آلهة كانوا يعبدونها من دون الله. هل كان لهاشم أخوة أخرى غير عبد المطلب؟ والله يعني يمكن نحتاج مراجعة، أنا أظن أن كان له يعني اسم يحضر من الأسماء. قال كراهة بعض الأسماء. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي بالأسماء الآتية: يسار ورباح ونجيح وأفلح. هذا نهي كراهة، يعني لأنه في باب الآداب، يعني التسمي يعني من الأمور التي هي داخلة في الآداب، وجمهور الفقهاء عندهم أن النواهي إذا وردت في الآداب فإنها تحمل على الكراهة، يعني إلا أن يقوم دليل على التحريم. فالأصل في النواهي في الآداب، في النواهي في آداب المشي، آداب الأكل، آداب النوم، آداب الجلوس، فالأصل في النواهي هذه أنها تحمل على الكراهة، إلا إذا يعني قامت قليلة على التحريم. فهنا هذا من آداب التسمي، يعني فنهى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء، فيحمل هذا النهي على أنه نهي كراهته. فنهى عن التسمي بالأسماء الآتية: يسار ورباح ونجيح وأفلح، لأن ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم. هذا تعليل لهذا النهي، يعني لماذا نهى عن هذه الأسماء مع أنها أسماء يعني حسنة وجميلة. قال لأنه ربما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم. ففي حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا. رواه مسلم. واضح هذا التعليل، يعني أن يقال يعني أثم رباح، يعني رباح هنا فيقال لا، يعني ليس هنا رباح، فهي كلمة يعني لم يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا يقال لا يسار هنا، أو لا كان يحب الفأل يعني عليه الصلاة والسلام، فإذا قيل مثلا هل هنا رباح، هل هنا نجيح، هل هنا أفلح، فيقول لا ليس هنا أفلح، ليس هنا، فكأنه ينفي يعني عن نفسه الفلاح، وينفي عن نفسه الربح والنجاح واليسار، واليسار يأتي بمعنى الغنى وتيسر الأمور ونحوه، فكأنه ينفي هذه الأشياء، يعني إذا أراد نفي وجود هؤلاء الأشخاص الذين بهذه الأسماء فكأنه ينفي هذه المعاني، يعني اللفظ الذي سيستعمله سيكون لفظا يعني مكروها، فلذلك كره التسمي بهذه الأسماء لهذه العلة. وهناك أسماء أخرى يعني نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهي كراها يعني مثل برة لما فيه من تزكية النفس يعني كان أم المؤمنين زينب رضي الله عنها كان اسمها برة فحولها النبي عليه الصلاة والسلام إلى زينب قال الله أعلم بأهل البر منكم يعني كره الاسم فيه يعني تزكية النفس أيضا تكره هذه الأسماء لكن مرات بعض هذه الأسماء كان يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن في بعض الناس ويقرها في بعضهم يعني وهذا يؤكد إيه أن النواهي يعني عن هذه الأسماء نواهي كراها فقط ليس تحريم كان أيضا الأسماء التي مثل حزن وصعب ونحو ذلك يعني غيره النبي عليه الصلاة والسلام يعني سهل بن سعد كان اسمه صعب بن حزن فلما أسلم يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنت سهل بن سعد فغير اسمه يعني والمسيب ابن حزم والد سعيد بن المسيب والد سعيد المسيب ابن حزم رضي الله عنه فلما أسلم فقال له سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن اسمه قال المسيب بن حزم قال بل أنت المسيب بن سعد أو فقال لا أغير اسما سمانيه أبي أو يعني ما أحب أن أغيره فترك النبي عليه الصلاة والسلام فقال ابنه سعيد يعني قال فما زالت فينا تلك الحزونة بعد يعني لو أنه قبل يعني وصية النبي عليه الصلاة والسلام لكانت يعني بركة يعني طيب قال الأذان في أذن المولود قال ومن السنة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى أو أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى ليكون أول ما يطرق سمعه اسم الله روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنهم وروى ابن السني عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان في الحاشية قال يقال إنها القرينة من الجن يعني أنها يعني جنية يعني لا تؤذيه يعني ولا تضره بإذن الله فإذا يستحب التأذين في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى ولم يذكر التحنيك أيضا والتحنيك يعني بمناسبة ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمولود فمن السنة أيضا التحنيك وهو أن يأتي بتمرة يقشرها يعني يزيل قشرها ويأخذ يعني شيئا منها طريا فيمضغه الإنسان حتى يصبح يعني طريا سهلا ويأخذ منه شيئا يسيرا على طرف إصبعه ويضعه في حنك الطفل يعني يمسح به يعني الفك الأعلى للمولود فتجد الطفل يتتبعه بلسانه يعني ويأكل فهذا من السنة أيضا يعني كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام قال لا فرع ولا عتيرة قال الفرع ذبح أول ولد الناقة كانت العرب تذبحه لأصنامهم والعتيرة ذبيحة رجب تعظيما له فكان من عادة العرب يعني أنهم يذبحون أول ولد الناقة وكانوا يذبحونه للأصنام والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب تعظيما له قال وقد نهى الإسلام عن الذبح تعظيما للأصنام وغير معالم الجاهلية وأباح الذبح بسم الله برا وتوسعا روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة الحاشية يقول بالمعنى الذي كان عليه في الجاهلية، يعني مسألة ذبح أول ولد للناقة، إذا ذبحه ليأكل منه أو ذبحه في أضحية وعقيقة أو غير ذلك، يعني أو لإطعام ضيف، أو طبعا الأضحية والعقيقة لها سن معين يعني لابد أن نصل إليها، لكن إذا ذبح يعني المولود أول ما ولد فهذا يعني يمكن أن يكون للضيف أو ليأكل منه أو كذا، إذا كان ليس يذبحه للأصنام وليس بنية الفرع فلا يضر ذلك. والعقيقة اللي هي الذبيحة في رجب، فلو ذبح في رجب يعني ليس بنية يعني التشبه لأهل الجاهلية أو كذا، لا حرج فيه. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، رواه البخاري ومسلم. وقال نبيشة رضي الله عنه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغزوه ماشيتك، تغزوه ماشيتك حتى إذا استجمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فذلك خير، رواه أبو داود والنسائي. حتى إذا استجمل يعني صار جملا، يعني قال يعني هنا رخص يعني في ذبح أول ولد الناقة لكن ليس فور ولادته، وإنما إذا استجمل يعني صار جملا، فيذبحه ويتصدق بلحمه بنية الصدقة على ابن السبيل ونحو. قال وعن أبي رزين قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح، قال يا رسول الله كنا نذبح، عندكم مضبوطة رزين بضم الراء ولا؟ نعم رزين. كنا نذبح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال لا بأس به. وروى أحمد والنسائي عن عمر بن الحارث أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرائع والعتائر؟ قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر، في الغنم الأضحية، في الغنم الأضحية. يعني إنما الواجب يعني أو طبعا الأضحية عند بعض الفقهاء عند أبي حنيفة أنها واجب، وعند الجمهور أنها من المستحبات يعني التي يتأكد استحبابها يعني. فالقصد يعني إنما الذبيحة التي يعني تجب أو تتأكد هي الأضحية، وأما الفرع والعتائر فجعلها إيه؟ إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. لذلك يعني كثير من الفقهاء يعني يرون عدم نسخ يعني مسألة العتيرة وأنها يعني باقية لبعض هذه الأحاديث التي فيها يعني، لكن لأن الذي تغير هو النية فيها، يعني أنها إنما تمنع إذا كانت بنية مشابهة أهل الجاهلية أو بنية تقرب الأصنام أو كذا، عياذا بالله تعالى تكون شركا، إذا كانت تشبها بأهل الجاهلية فتكون حراما، لكن إذا خلق عن هذه النوايا يعني فلا حرج فيها يعني. قال ثقب أذن الصغير قال في كتب الحنابلة إن تثقيب آذان الصبية للحلية جائز، إن تثقيب آذان الصبية للحلية جائز، الصبية هي الأنثى للحلية جائز ويكره للصبيان للذكور، يعني جائز في حق الإناث ويكره للصبيان. قال وفي فتاوى قاضي خان من الحنفية لا بأس بتثقيب آذان الصبية لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلونه ولم ينكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا في الجاهلية حتى يعني الذكور كانوا أيضا ربما وضعوا لهم ربما ثقبوا الآذان أيضا. فبالنسبة لتثقيب أذان الطفلة فالجمهور على جواز ذلك يعني لما فيه من التحلي وبعض الفقهاء شدد يعني في هذا ومنع منه وقال هذا من تغيير خلق الله وهذا لكنه في الحقيقة ليس فيه إذاء يعني للطفلة يعني ثقب صغير في طرف الأذن لا يعني يدخل في دائرة الموازنة يعني أن مصلحته مصلحة الطفلة في التحلي والتزين يعني أكبر من الضرر الخفيف الذي في مثل هذا الثقب أو كذا فلا حرج فيه. أيضا تأتي مسألة ثقب الأنوف في بعض الأعراف يعني كأهل الهند والباكستان ونحوها من البلاد يعني في بعض البلاد يكون من عادتهم يعني ثقب أنف الطفلة وتزيينها بحلية في أنفها فأيضا بعض الفقهاء يمنع ذلك يقول يعني الأصل هو يعني منع التصرف في بدن الطفل وأن هذا من تغيير الخلق وكذا وإنما أبيحت الأذن مثلا لما ورد فيها فيقتصر على ما ورد لكن الصواب أنه يقاس عليها يعني الصواب أنه لا حرج يعني في ثقب الأنف إذا كان يعني العرف في بلده فعل ذلك للتزين يعني للأطفال وللنساء عموما يعني وكذا وما أشبه ذلك أنه الآن في العصر الحاضر ممكن ثقب مواضع أخرى في البدن أو أشياء إذا كان يعني أيضا لا إفراط ولا تفريط يعني لأنه مثلا في بعض الأعراف هنا في أمريكا وكذا يعني ثقب اللسان وثقب الأشياء يعني وفي الحقيقة يلحق فيها ضرر يعني كثير يعني بعض يعني يحصل منها أضرار كثيرة ضررها أكبر يعني من مصلحة التزين وإعاقتها يعني للكلام بكيفية مستقيمة ويعني فالصواب يعني أنه يمنع من ذلك ما كان فيه ضرر يعني المواضع التي يخشى أن يتضرر بها وكذا وأما يعني مثل الأنف والأذن ونحوه يعني إن شاء الله يكون فيها رخصة. الله يبارك فيك. بهذا تنتهي أحكام العقيقة. في الحقيقة هنا يعني النسخة التي معنا فيها خلل يعني في الترتيب شوية أنه هو كان ماشي في أحكام البيوع وبعدين جاءت أدخل يعني كتاب الأطعمة والصيد والذبائح والعقيقة وكذا وبعدين رجع تاني بعض الأبواب المتبقية من كتاب البيوع اللي هو كتاب أحكام الكفالة الكفالة والجعالة والشركة والحوالة وكذا وبعدين بعد ذلك هيدخل بقى في أحكام القضاء والدعاوى فممكن إن شاء الله نؤجل الدرس القادم إن شاء الله نرجع نواصل ما توقفنا عنده من أحكام الكفالة إن شاء الله يعني كده انتهى كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وبقي بعض الأبواب من كتاب البيوع نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.